الكرب. الدعاء الأول. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الدعاء الثاني. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الدعاء الثالث. سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعاء الرابع. الله الله ربي لا أشرك به شيئا.